إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يزال الحديث والكلام عن أنواع الكذب، وقد تكلمنا عباد الله في الخطبتين الماضيتين عن نوعين خطيرين من أنواع الكذب، ألا وهما الكذب على الله جل وعلا، ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتعلم عباد الله بأن هناك نوعا ثالثا من أنواع الكذب لا يقل خطورة عن النوعين السابقين، وهو الكذب على العلماء. تعلم عباد الله بأن العلماء لهم مكانة خاصة في ديننا وفي شرعنا، فالعلماء علماء الشريعة، علماء الكتاب والسنة، رفع الله منزلتهم وأعلى مكانتهم وشأنهم. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأولو العلم يرفع الله جل وعلا درجاته في الدنيا والآخرة، بل من رفعة شأن العلماء أن الله تبارك وتعالى في كتابه قرن شهادة العلماء بشهادته جل وعلا وبشهادة ملائكته. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأولو العلم أمر الله تبارك وتعالى بطاعته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر عباد الله كما قال العلماء والمفسرون هم العلماء والحكام والأمراء، فأمر الله تعالى بطاعة هذين الصنفين من الناس، العلماء والأمراء، لأن بطاعتهم وبطاعة العلماء يستقيم الدين، وبطاعة الأمراء تستقيم الدنيا. فالعلماء أمرنا الله تعالى بطاعته، وأمرنا الله جل وعلا بالرجوع إليهم. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فغير العالم عليه أن يرجع إلى العالم يتعلم دين الله وشرع الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والعلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديثه المعروف المشهور: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلماء علماء القرآن والسنة كما قلنا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الذي يتعلم القرآن ويتعلم السنة ويتعلم ما فيهما من أحكام وعبر ثم يبلغ ذلك للناس، هذا خير الناس، بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعلماء لا يستوون مع غيره أبدا، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هل يستوي عالم مع شخص ليس بعالم؟ أبدا لا يستويان. ولذلك يجب أن تعلم عباد الله بأن الكذب على العلماء ليس كذبا على غيرهم من الناس. فالكذب على العلماء يعني أمره يعني عظيم وخطير جدا، بل إن الكذب على العلماء قد يؤدي إلى الكذب على الله، والكذب على دين الله، والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن العلماء عباد الله هم الذين يبينون الدين ويوضعون الشرع ويبلغون عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم ورثة الأنبياء كما مر معنا في الحديث. وبالتالي فالذي يكذب على العلماء قد يؤديه ذلك عياذا بالله إلى أن يصير كاذبا على الله وعلى دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمتم من الخطب الماضية خطورة الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعبت عباد الله بأن الكذب على العلماء له صور، فمن صوره أن تقول على العالم ما لم يقل، تقول قال العالم الفلاني وهو ما قال ذلك. ومن صور الكذب على العلماء أن تحرف كلامهم بزيادة أو نقص، تنقل كلام العالم ولكن تخون في أمانة النقل، فإما أن تزيد في كلامه وإما أن تنقص من كلامه زيادة أو نقصا تؤثر في فهم كلام ذلك العالم. فكل هذا من الكذب على العلماء. أيضا من صور الكذب على العلماء أن ننسب إليهم أشياء لم تصدر عنهم أصلا، بأن نقول فعل العالم الفلاني كذا وكذا وهو لم يفعل ذلك أصلا. وبعض الناس ينقل عن أهل العلم وعن طلبة العلم وعن الدعاة إلى الله جل وعلا بأنهم فعلوا كذا وكذا أو قالوا كذا وكذا وهم ما فعلوا ذلك أصلا. وهذا أمر يعني خطير جدا إخواني الكرام، لأن العلماء كما تعلمون جميعا هم القدوة، هم القدوة وهم الأسوة. فإذا نقلت على عنهم أشياء لم تصح عنهم فإن الناس قد يتأسون بهم في ذلك ويقتدون بهم في ذلك، فتقع حينئذ المفاسد العظيمة. أيضا من صور الكذب على العلماء وصفهم بما يؤدي إلى قدحهم والطعن فيهم والإنقاص من قدرهم ومنزلتهم ومكانتهم، كوصف بعض الناس لهم مثلا. بعض الناس يصف العلماء هكذا بإطلاق، يقول العلماء لا يفقهون واقعهم، هؤلاء العلماء هم علماء الحيض والنفاس، هؤلاء العلماء هم علماء السلطة، بمعنى أنهم يسعون على إرضاء مسؤوليهم وحكامهم فقط دون مرضات الله جل وعلا. هكذا يكون يعني بعض العبارات على العلماء على الدعاء إلى الله تبارك وتعالى هكذا بإطلاق، وهذا من الكذب على العلماء. ومثل هذه الأفعال تعود بالضرر على الأمة عباد الله وعلى الناس وعلى دين الناس، لأن العلماء إذا وصفناهم بأوصاف تنقص من منزلتهم ومن مكانتهم ومن هيبتهم، فهذا يؤدي إلى إعراض الناس عنهم وإلى عدم ثقة الناس فيه، وحينها تقع المصيبة، يضيع الناس ويضيع دين الناس عباد الله. لهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم أو لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء يعني بموته، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تلاحظون لأن العلماء إذا ذهبوا فإن الناس سيصبحون بلا عالم بلا مرشد بلا موجه، ويكون ذلك عين الضلال والإضلال والعياذ بالله. وهكذا ما يفعله بعض، بل أقول كثير من الناس اليوم على سبيل الشديد يقتلون العلماء وهم أحياء إذا لم يموتوا بعد، وذلك بإسقاط هيبتهم ومكانتهم ومنزلتهم، مع حاجة الناس إليهم، حاجة الناس إلى العلماء حاجة عظيمة جدا. حتى قال الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرة أو مرتين فقط، وأما العلم فنحتاجه في كل لحظة. العلم نحتاجه في كل لحظة، الذي يصلي يحتاج إلى العلم، والذي يتصدق يحتاج إلى العلم، والذي يتاجر يحتاج إلى العلم، والذي يعامل جاره يحتاج إلى العلم، وهكذا. العلم نحتاجه في كل لحظة وحين وآن، فحاجة الناس إلى العلم حاجة عظيمة جدا. ولهذا قال الإمام أحمد في مغفرة أخرى قال: لولا العلم لكان الناس كالبهائم، لولا العلم لعاش الناس كالبهائم والعياذ بالله. والبهيمة كما تعلمون حياتها أنها تأكل وتشرب وتنام فقط، فلولا العلم صارت الناس كالبهائم والعياذ بالله. ولذلك يجب أن نعرف للعلماء قدرهم ومكانته ومنزلته، وأن نعترف بهذه المكانة له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالعالم عند الله له حق، له حق عظيم عليه بأن نحفظ مكانته ومنزلته، وأن نحذر من انتقاصه انتقاصا يؤدي إلى إسقاط هيبته ومكانته بين الناس. وعين هذا الفعل عباد الله يقع فيه الآن من يعرفون بغياب ولاة التجريح، ولاة التجريح الذين ليس لهم هم إلا تتبع سقطات العلماء وطلبة العلم والدعاء على الله تبارك وتعالى. هذا هو همهم، تتبع أخطاء وسقطات وعثرات هؤلاء ليسقطوهم من أعين الناس. وكأن العلماء والدعاة وطلبة العلم كأنهم معصومون من الخطأ، والواقع أن لا أحد معصوم من الخطأ عباد الله إلا الأنبياء الذي عصاه الله جل وعلا هو الذي خطأ فقط. وأما العلماء والصالحون والمصلحون كلهم من بني آدم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ثم عباد الله، ما هو القصد؟ ما هو القصد من إسقاط هذا الصنف من الناس الذين يهتدي الناس به؟ يعني سبحان الله، أناس من أهل العلم ومن طلبة العلم همهم أن يفسروا كتاب الله جل وعلا وأن ينشروا التوحيد وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عبر دروسهم ومجالسهم وكتابتهم. ثم تأتي أنت أيها النبل لتسقط هذا الذي جعل الله تعالى منارة لدينه ولتوحيده جل وعلا ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، تريد أن تسقطه حتى تهدف الدين وتسقط الدين. وهذا لا شك من أعظم الصص عن الله وعن دين الله وعن شريعة الله تبارك وتعالى. فليحذر المسلم من أن يلقى الله جل وعلا بمثل هذا الفعل الوضيع الشنيع. فعلماء أو لهم العلماء مسمومة كما قال أئمتنا، وعادة الله في منتقصيه المعلومة. فليحذر المسلم من أن يلقى الله جل وعلا بمثل هذا الذنب. واحذروا عباد الله، واحذروا عباد الله من هذا الصنف من الناس، ولاة التجريح كما قلت الذين ليس لهم هم إلا القدح والطعن في خيرة هذه الأمة من دعاتها وعلمائها وطلبة العلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيضا هناك نوعا خطيرا عباد الله من أنواع الكذب لا يقل خطورة عن النوع السابق، ألا وهو الكذب على الحكام والكذب على الأمراء والسلاطين ونحوه. ونحن نعلم أيضا عباد الله بأن الأمراء والحكام ممن أمرنا بطاعتهم، كما قال تعالى في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكلمة وأولي الأمر يدخل فيها العلماء كما يدخل فيها أيضا الحكام والأمراء. ولذلك فالحاكم والأمير والسلطان في الإسلام عباد الله له مكانته، له مكانته في ديننا وفي شريعتنا. حتى قال بعض السلف: من أهان السلطان، من أهان السلطان أهانه الله جل وعلا يوم القيامة. لهذا جاءت أحاديث كثيرة عباد الله تنهانا عن الخروج عن الحكام والسلاطين، وتأمرنا بطاعته في طاعة الله طبعا، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. جاءت عشرات أحاديث في هذا الباب تدل على أن الحاكم له قدره وله مكانته وله منزلته، وأنه لا يجوز الخروج عليه لا بالفعل ولا بالكلمة. ولذلك الكذب أيضا على الحكام ليس كالكذب على سائر الناس، كون الإنسان يكذب على الحكام إنهم فعلوا وفعلوا ونهبوا وسرقوا إلى آخره كلام لا فائدة منه أصلا ولا طائل من ورائه، وقد يكون كذبا عليه في الواقع. وبالتالي يجري الإنسان شر هذا الكذب العظيم والفظيع عند الله تبارك وتعالى. وهذا الكذب أيضا يؤدي إلى إسقاط هيبة الحاكم من نفوس الناس. يعني الحكام لو أننا طعنا فيه وسببناهم وشتمناهم وكذبنا عليهم، ما هي ثمرة هذه الأفعال عباد الله؟ ثمرتها أنها تؤدي إلى إسقاط ماذا؟ هيبة الدولة وهيبة الحاكم ومكانته من نفوس الناس، ويحوي الناس على أن يتمردوا على حكامهم ويثيرون عليهم، وتترتب على ذلك من المفاسد ما يعلمون. فالحاكم عباد الله له مكانته في ديننا وفي شرعنا. حتى قال الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، والله لا يستقيم الدين إلا بهم. قال: وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أعظم مما يفسدون. وقال بعض السلف: ستون سنة بإمام جائر أي بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام، خير من ليلة بلا إمام. لأن الناس إذا لم يكن لهم حكم ولم يكن لهم سلطان صارت أمورهم إلى فرقة والعياذ بالله. لهذا تأملوا في بعض الدول، في بعض الدول التي ذهبت فيها يعني هيبة السلطان، كما يحصل الآن في اليمن وفي ليبيا وغيرها، بل كما حصل في بلادنا في سنوات مضت. ماذا جنينا من ذلك عباد الله؟ لم نجني من ذلك إلا الخراب والدمار، والدول التي ذهبت فيها هيبة السلطان لم تجد ذلك إلا الخراب والدمار. وهذا لا نحتاج فيه إلى نصوص من القرآن والسنة، فهو شيء عشناه ونعيشه الآن ونشاهده الآن. ولذلك فالواجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وأن يحذر من الكلام في هذا الباب، خاصة إذا كان بالظن والتخمين ونحو ذلك. بل نحن عندنا في شرعنا عباد الله أن الإنسان إذا كانت له أدلة واضحة وصاطعة على أن الحاكم قد فعل وفعل، ومع ذلك ففي ديننا لا يجوز التشهير بالحاكم، لا يجوز التشهير بالحاكم. فالحاكم عندنا إذا انحرف فالواجب نصحه أن ينصح، ينصحه أقرب الناس إليه، ولا يجوز الكلام والتشهير بالحكام، لأنه لا فائدة من ذلك، بل ذلك لا يترتب عليه إلا الفساد والشر. ولذلك أحببت إخواني أن أختم هذه الخطبة بكلام جميل ونافع في هذا الباب، وهو من كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، حيث قال: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور. قال: فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى. قال: وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء. قال: وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحيلونها، فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن. قال: لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامه، يعني إن طعنا بالعلماء فهذه ضرر ذلك. قال: لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. قال: فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. قال رحمه الله: ولست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع. فإننا أو قال فإن المصلح أو فإن الناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. انتهى كلامه رحمة الله عليه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.